أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في قضاء الصلوات. قال: وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط، فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء. واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور. يقضى فقط عن الأب، عن الأم وباقي الأقارب ما يجب القضاء. والروايات مختلفة، ففي بعضها ذكر الرجل، وفي بعض الميت. فهل أنه إذا ذكر الميت معناه يكون عام للرجل والمرأة ومطلقا لباقي القارب أو لا؟ إذا ذكر الرجل يتعين في الرجل. قال: ويمكن حمل المطلق على المقيد، يمكن حمل المطلق على المقيد. يعني شنو حمل المطلق على المقيد؟ يعني اي حمل المطلق وهو الميت، مطلقان، الميت على المقيد وهو الرجل الذكور يعني. ويمكن حمل المطلق على المقيد خصوصا في الحكم المخالف للاصل، اي اصالة براءة ذمة الولي الا ما ثبت بالدليل. ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس، قال: لا بأس، أخذا بظاهر الروايات وحملا لللفظ، للفظ الرجل على التمثيل، يعني كمثال، فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ وأنه مثال. وذكر لأحد مصادقه عليه فلا يحمل المطلق على المقيد. ولا فرق على القولين، لا فرق على القولين بين الحر والعبد على الأقوى. وهل يشترط كمال الولي عند موته أن يكون الولي عند الموت، عند موت الميت كاملا فيجب عليه القضاء عن الميت؟ واستقرب في الذكر اشتراطه لرفع القلم عن الصبي والمجنون. وأصالة البراءة بعد ذلك، ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص وكونه في مقابلة الحبوى، يعني هذا يكون في مقابلة الحبوة التي تعطى للولد الأكبر، حيث لا يشترط في الحباء بلوغ الولد الذكر عند موت مورثه، فكذا لا يشترط البلوغ في وجوب القضاء عليه. لكن حيث إن ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر، فلا يمكن إناطة الحكم شرعا، كما إذا لم يكن الميت مال أصلا فمع وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر لا حبوة أصلا. إذا كان في مقابل حبوة، لو لم يكن عنده مال فأي حبوتين؟ فكانوا في مقابل حبوة. ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا. وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان مبنية على وجوب ترتيبه على مدة. اختار في الذكرى الترتيب، وهل له استئجار غيره يحتمله لأن المطلوب القضاء وهو مما يقبل النيابة بعد الموت. يعني ممكن أن يستأجر من يقضي عن الميت. ومن تعلقها بحي واستنابته ممتنعة. واختار في الذكرى المنع وفي صوم الدروس الجواز وعليه يتفرع تبرع غيره به. فلو جوزنا الاستئجار فالتبرع جائز وإلا فلا. والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه وإن تحمل ما فاته عن نفسه. ولو أوصى الميت بقضائها على وجه على وجه تنفذ سقطت عن الولي وبالبعض وجب الباقي. ولو فات المكلف ما لم يحصه تحرى. يعني لو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه لكثرة صلوات كثيرة تحرى أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ويبني على ظنه وقضى ذلك القدر سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة. ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة أو ما تيقن به البراءة كالشق بين 10 و20. فالعدد الذي يتيقن به البراءة كان 10 زين. لكن باعتبار ان هذه عبادة صلاة فحتما ان ذمته تبرأ اذا اتى ب20. قال وفيه وجه بالبناء على الاقل وهو ضعيف. كيف يبنى على اقل عبادة هو يشك بين 10 أو 20. فمعناه العدد 10 متيقن والعشرة الثانية مشكوكة فيبني على 10. لكن يقولون في العبادات هنا كصلاة يكون يبني على شنو أصالة الاشتغال. فيكون احتياطا يأتي ب20. وأما البناء على الأقل وجه ضعيف. شوف قال لأن مرجع الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين البراء على الأصح عند المتأخرين. مو صحيح البراء نظير ما إذا شك في مقدار دين عليه هل هو 20 أم 30. الزائد على 20 مور للبراءة. يعني شنو الزائد على 20 مشكوك والمتيقن 10. قال ويعدل إلى السابقة لو شرع في اللاحقة. أي ويعدل إلى الفريضة السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة نافيا مع إمكانه بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوزه ولما يركع في الزائدة مراعاة للترتيب حيث يمكن. شلون ايه مرتب لا ما يصير مثلا يصلي مركز يوم بس الصبح كذا يوم بس ظهر لم يصير لا وكل مرتب قائد من لا يزيد عدده ما فعل عن عدد سابقه وتجاوزه ولما يركع في الزائدة مراعاة للترتيب حيث يمكن. والمراد بالعلول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة إلى آخر مميزاتها متقربا، ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات بل في بعض الأخبار دلالة عليه بقول عليه السلام فنوها الأولى أو فنو العشاء وأمثالها، وظاهر عدم اعتبار نية غير ذلك من سائر المميزات. ولو تجاوز محل العدول بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة ثلاث ركعات وصلى أربع أتمها ثم تدارك السابقة لا غير لارتفال الترتيب مع النسيان، وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة، ولو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى عدل إليها بالقلب طبعا العدول، وهكذا ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أولا أو فيما بعد، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره. طبعا الترامي مأخوذ من الرمي وهو القذف والحذف، كأن التذكر يرمي صاحبه من أمر إلى أمر آخر ومنه إلى آخر وهكذا. كما لو نوى العشاء فتذكر أنه لم يصلي المغرب عدل إليها ما لم يركع الركعة الرابعة، وفي الأثناء تذكر أنه لم يصلي العصر عدل إليها، ثم تذكر في نفس الحال أنه لم يصلي الظهر عدل إليها، وفي الأثناء تذكر أنه لم يأتي الصبح عدل إليها، وهكذا صار مرتبة وصحيح واشتغل بالظهر، فتذكر أنه يجب عليه أن يصلي صلاة الصبح أولا قضاء، ما لم يركع ثالثة فعليه أن يسلم على رأس الثانية ويجعلها صلاة صبح، وهكذا كل ذلك في صلاة واحدة. ونعبر عنه بالترامي السعودي، بالترامي السعودي يعني شنو الكيفية؟ عشاء مغرب ظهر حقون عصر ظهر صبح صاعد هالشكل. أما العلول نزول لا بالعكس، يصلي الصبح يتذكر أن عليه ماذا ظهر، أو أن عليه مو هذا عليه مثلا عشاء ثم أو عليه ظهر عفوا ثم عصر ثم النزول يصير صعود، لا بالعكس كل ذلك في صلاة واحدة. ونعبر عنه هنا بالترامي السعودي، ثم بعد العدول الصبح تبين براءته منها رجع في تبين براءته منها رجع في نيته إلى الظهر، ثم بعد العدول تبين براءته منها رجع نيته إلى العصر، ثم بعد العدول تبين براءته منها رجع في نيته إلى العشاء، ثم بعد العدول إليه ظهر براءته منها رجع إلى المغرب، وهذا هو الدور. ونعبر عنه بالترامي النزولي. إذن الترامي تارة يكون صعودي وتارة يكون نزولي. الصعودي مثلا هو صلى بنية قضاء العشاء من يوم الفائت، تذكر أن عليه قبل العشاء مغرب، تذكر أن عليه قبل المغرب عصر، تذكر أن عليه قبل العصر ظهر، تذكر أن عليه قبل الظهر صبح، هذا يسمونه شنو؟ صعودي. النزولي هو يصلي ماذا؟ الصبح، تذكر ان عليه ظهر، تذكر ان عليه عصر، تذكر ان عليه مغرب، تذكر ان عليه عشاء، هي يسمونه نزولي. اي هي النزولي. اي احسن عرفت شو؟ وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية نافيا. الله أكبر نوى صلاة العصر فتبين أنه لم يصلي الظهر فعليه أن يعدل بالنية من العصر إلى الظهر، لكن له خلص سلم تذكر أنه ماذا ما صلى الظهر. أين نحن كلام؟ إذا كان في الوقت المشترك فعليه فقط أن يأتي بالظهر، إذا كان في الوقت المخصص للظهر في بدايته فعليه أن يعيد العصر. ها إذا في الوقت المشترك نعم. قال لا إذا كان في الوقت المشترك ما يحتاج يجيب العصر بعد، خلاص العصر أتى بها يجيب بس الظهر. هني عنده مشكلة أنه لا يكون يصلي العصر عيدها إلا إذا وقلبها. إيه قال وكذا يعدل من فائتة إلى مثلها وكذا من حاضر إلى مثلها كالظهرين من شرع في الثاني ناسيا، وإلى فائتة استحرام على ما تقدم أو وجوبا عن قول آخر. ومن الفائتة للأداء لو ذكر براءته منهما، ومنهما إلى النافلة في موارد، ومن النافلة إلى مثلها لا إلى فريضة. يعني مستند ذلك كله ورد في الأحاديث في العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك صلاة الجماعة. جاء صلي صلاة المغرب فقط ما في جماعة، وإذا لا في جماعة فيجوز له أن يعدل من الواجبة إلى النافلة، كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصلي ركعتين يستأنف الصلاة مع الإمام ولتكون الركعتان تطوعا. ومثل وموثقة سماعة وغيرهما. صار واضح؟ اللي ما يقدر يحولها بعد نافلة خلاص ايه يتمها وبعدين يستحب له يعارض الصلاة جماعة. لا يعيد الصلاة بعدين جماعة استحبابا، يستحب له ان حتى لو صلاها فراغا يستحب يعارض الصلاة جماعة. لكن لو هو لم يتجاوز ركعتين او تو داخل صلاة الجماعة فيتمها ركعتين ولا تحقق الجماعة. ايه لا يقرب النية الى نافلة ما يقدر شنو اذا عدل بها الى نافلة يتمها ركعتين و أين كلام شيخ الأخوان هذا باعتبار أن الأصل ما كانت نافلة، لكن هل تقطع لتدارس الجماعة أم لا أم أن التفصيل. وجملة صوره 16 وهي الحاصلة من ضرب صور العدول عنه إليه، وهي 4 نفل وفرض أداء وقضاء في الآخر. يعني الأربع المذكورة المعلول عنها في الأربع المعلول إليه 4 × 4 = 16، وكلها صحيحة عند الشارع إلا 4 وهي العدول من النافلة أداء أو قضاء إلى الفريضة أداء وقضاء. مسائل يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.